قلبي ما يفس ورسم عرض الخميس هيت ليك راقة ورخصين ناس ليك راقة ورخصين غاد واسواس غاري العاد نادو ففرس اهوى الكراق المرصص ولما انحادا نقصاص ولما انحادا نقصاص ولما انحادا نقصاص غاري الكراق المرصص انا وان ما ذكر واس غرس كيك نحلس إيما بو الحرب سمحاس إيما بو الحرب سمحاس إيما بو الحرب سمحاس يتساكيبنا بنا وسلاس نقامي ورجو فالخاس القلب نكراك ننحاس مغيوفات هابة يرواس ناغي فات هذا الديرواس ناغي فات هذا الديرواس أسي في غطيقي لنفس أكو صوف ربي سترس لحب الغرب السرفس أوري طافي هذا الإلساس أوري طافي هذا الإلساس يغيه عرض نفرح سياس سيرات نقصة بقرق سياس سيرات نقصة بقرق سياس سيرات نقصة بقرق سياس نبرد إيقا القياس نراقي كفر بي الكاس زديقي وراد المطلس سيدي العيد غير وس سديقي ولاد مطلس